بيض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه واسأل عنا له المنة قل علامة انت تدريبه مدعيكم غايب عنا والحكم ميوز في الغيبة ينبغي الإنسان يتأنى ويحكم بحكام مصيبة لا تحسب الحيف ذا منا إن صفنا خذ ونعطيب سوي ميل وبلغه عنا بالسلام وألف ترحيب بيض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيب لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريب بيض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيب لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريب بلغ المهموم متهنى سهل الليلة يهذيبة يشغله بالفكر والظن مكر وسواس ولا عيب حزن في قلبه مخفنه دون ناس خايف تعيب قول له اللي له المنة عالم بالجهر والغيبة يعلم بحالك ولكن يختبر عبده بالمصيبة يلم عنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه من بغى مثواه للجنة ما رضى بالنفس لتعيبه حد كل حيلته يتمنى وحد حلمه بيده يبه واللي يقول يا رب آمنا ما يعرف الياس والريبه زاده القرآن والسنة والدعاه الداعي يجيبه طارشي ان يتقول ان على العهد والوعد نوفي يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه بيض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه